أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم إتلاف أو حرق الحشرات الضارة بالمصيدة الكهربائية؟ نهي عن تعذيب الحيوان بالنار، والكهرباء صعق بالنار كما لا يخفى، ولذلك لا يجوز أن تقتل هذه الحشرات ولا غيرها بمثل هذا. وإذا سئل أهل الخبرة عن هذه الكهرباء لم يختلفوا أنها نار وأنها حرق بالنار، والعيون تشاهد احتراق الذباب إذا وقع فيها، فهذا أمر لا يشك أنه من التعذيب بالنار، وقد نهي عن ذلك. ولهذا الذي يترجح منه من ذلك والله تعالى أعلم.